تذكر لها الحديثين وأسانيدهما حتى ينظر. التقليد ما ينفع، والتعصب لأحد القولين ما ينفع. كان عندك علم فادرس القولين ورجح أحدهما بالأدلة، وإن كان ما عندك علم فاسأل غيرك، وإذا كان ترى أن أحدهما أقرب إلى الحق في اجتهادك وأقرب إلى الورع والعلم فاتبع أحدهما إذا لم يتيسر لك من تعتمد عليه غيرهما في معرفته وعلمه. أما تعصب لواحد معين لأنه قريب أو لأنه شيخك أو لأنه من أهل بلدك، لا، يجب أن يكون العمل على الترجيح الشرعي والنظر في المعرفة والعلم، وأيهما أقرب وأتقى لله، أيهما أكثر علما، ثم الاستفادة من مرجح ثالث إذا تيسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي قريب قد سألني عن شخص قد حج ولم يتحلل التحلل الأول إلا بعد الحج، وقد أخبرني أنه قبل التحلل كان يفعل ظاهرة الاستمناء العادة السرية، فماذا يجب عليه؟ إذا كان تعاطى العادة السرية بعد التحلل الأول قبل الطواف الإفاضة، فهذا الأحوط له أن يتصدق بطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة فدية الأذى. أما إذا كان هذا قبل التحلل الأول فهذا أشد وأعظم من قبل رمي الجمرة، يكون أشد وأعظم، لكن لا يفسد حجه، يكفي شاة ذبح شاة في الحرم الفقراء والمساكين. بكل حال واجب عليه اجتناب الرفث حتى يتحلل، والرفث هو الجماع ودواعيه، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى تم التحلل فلا يأتي. والعادة السرية محرمة مطلقة لا تجوز حتى ولو في كونه حلالا، فإذا فعلها مع كونه محرما كان أشد في الإثم أعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة الأطباق الهوائية أو ما يسمى بالدش، وهذه وظيفتها نقل جميع قنوات العالم، وكما تعلمون ما فيها من فساد، فما رأي سماحتكم؟ وإذا كنتم ترون تحريمها فلماذا لم تصدر فتوى بمنع جلبها واستخدامها؟ هذا منكر، دش هذا ليس الأطباق، دش ينقل الشر من كل مكان، فلا يجوز استعماله ولا يجوز شراءه ولا بيعه ولا صنعته. وصدرت فتوى بهذا وعممت، لعلك لن تطلع عليها، تجدها عند الإخوان وفي المكتب أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الشرب باليسار؟ أهو محرم أم مكروه؟ ظاهر الأدلة الشرعية أنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدهم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر بن أبي سلمة ربيبه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. في الصحيح أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له النبي: لا استطعت. دعا عليه النبي أنه لا يستطيع، فمن رفعها إلى فيه بعد ذلك، وكان كاذبا ما حمله إلا الكبر، يستطيع لكن حمله التكبر على الأكل بالشمال. والنبي لا يدعو عليه إلا لأنه فعل منكرا، ولهذا دعا عليه قال: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إليه بعد ذلك، يعني شلت يده عقوبة عاجلة، نسأل الله العافية، يعني شلت اليمنى، نسأل الله العافية. نعم. فالمقصود أن هذا منكر، الواجب أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت مع الإمام في السجدة الأخيرة وأنا مسافر، فهل يجوز لي القصر على ركعتين فقط أو أكمل الصلاة 4 ركعات؟ من صلى مع الإمام المقيم صلى 4، ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن المسافر صلى مع المقيم صلى 4، قال: هكذا السنة، وإذا دخل معه ولو التشهد الأخير صلى 4 لأنه صار إماما له. نعم. هذا السائل يقول: اشترى رجل سلعة ب5 ريالات ولم يكن عنده إلا 10 ريالات فأعطاها للبقال، ولم يكن عند البقال صرف لهذه 10 ريالات فقال له: ليس عندي، فارجع لي في وقت آخر، فهل يعتبر هذا نوعا من الربا؟ يقول: اشترى رجل سلعة بخمسة ريالات ولم يكن عنده إلا 10 ريالات، فأعطاها للبقال ولم يكن عنده صرف، فقال له: ارجع لي في وقت آخر، فهل هذا يعتبر نوعا من الربا؟ ليس بالربا، هذا أعطاه حقه والباقي يكون أمانة عنده حتى يرجع إليه، يكون دينا عليه حتى يرجع إليه ويأخذ الخمسة منه. نعم. سائل يقول: نحن نرجع إلى آل البيت، فهل يجوز أن نأكل من ذبيحة بنية الصدقة الجارية لآبائنا؟ أهل البيت ليس لهم أكل من الصدقة الزكاة، أما الضحايا وصدقة التطوع فلا بأس بها، المحرم الزكاة لأنها وساخ الناس، أما الصدقة العادية والضحية والعقيقة فلا بأس. السائل يقول: لدي زكاة مال. كم الساعة؟ الساعة 2. هات السؤال. نعم. يقول: لدي زكاة مال وعندي أهل فقراء في بلدة ما، فهل يجوز لي إعطائها لهم؟ لك نقلها إذا كان حاجته أشد، لك نقلها إلى بلد أخرى، وإلا فالمقيمون عندك أكثر أو أولى إذا كانت الحاجة متقاربة، وإن نقلتها إلى أقاربك صدقة وصلة مثل إخوانك أو أعمامك أو خالاتك الفقيرات لا بأس، قد نقلت من الزكاة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة للمصلحة، فالنقل للمصلحة لا بأس، لعله يكفي. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع، وفقنا الله ومعنا. Thank you. بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم المشرف الأعلى على أنشطة هذه المكتبة الخيرية، وهو يرأس الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. كلمة أحب طلاب المكتبة أن يعبروا بها عن مشاعرهم يلقيها أحد طلاب هذه المكتبة، الأخ عبد الله بن رفود السفياني، طالب المرحلة الثانوية. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن نستأذن والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ونستأذنكم في إلقاء كلمة قصيرة عن أنشطة المكتبة الخيرية. وقبل كل شيء نشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز على استضافته لنا وتقبله لأسئلتنا واستفساراتنا، جزاه الله عنا خيرا. حقيقة أيها الإخوة أن المكتبة الخيرية بجامع مسجد سماحته تقيم نشاطا ثقافيا يحتوي على دروس علمية ودروس في الشريعة يقدمها نخبة طيبة من مشايخ مدينة الطائف، جزاهم الله عنا ألف خير. والمكتبة أيضا تقيم أنشطة أخرى كالزيارات والرحلات دعوة للشباب، وهيأت حقيقة جوا مناسبا للشباب للطلب العلمي وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولتربية أنفسهم. ولا يفوتنا أن نشكر القائمين عليها وندعو لهم أن يجزيهم الله عنا كل خير. ولكن بقي دور الشباب، دورنا نحن في توجيه سلوكنا واستغلال هذه الثمرة، وأن نسعى جاهدين لكسب هذا الوقت في طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن هيئ هذا الجو المناسب في هذه المكتبة الخيرية. حقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، الكلام كثير، ولكن نشكر القائمين على هذه المكتبة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي أتاح الفرصة في هذه المكتبة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الآن الشيخ بإلقاء كلمة توجيهية، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الاستماع والإنصات والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من الدروس المفيدة في المكتبة المشار إليها، وهي مكتبة الجامع المنسوب إلي والمجاور لبيتي في مدينة الطائف. وأسأل الله أن ينفع بهذه الدروس جميع الطلبة وجميع المسلمين، وأن يضاعف المثوبة للقائمين عليها من المدرسين والمشرفين، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. كما أسأله سبحانه أن يبارك في الطلبة ويمنحهم فقه في الدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن طلب العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات ومن أسباب السعادة العاجلة والآجلة، أعني طلب العلم الشرعي، وهو المراد عند الإطلاق، إذا أطلق العلماء علماء الشريعة العلم فمرادهم علم الشريعة، وهو المراد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، أي علم الشريعة، علم القرآن والسنة وما جاء فيهما من الأحكام، وما قاله أهل العلم في تفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية، كل ذلك داخل في العلم الذي قال الله فيه جل وعلا في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقص: لا إله إلا هو العليم الحكيم. قال فيه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء الشريعة، العلماء بالله وبكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن العلماء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأوصي أبناء الطلبة جميعا الحاضرين وغيرهم بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والحرص على التفقه في كتاب الله الكريم، فهو أصل العلوم، وهو أفضل كتاب وأصدق كتاب، وهو خاتمة كتب المنزلة من السماء. فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن الكريم حفظا واستفادة وتعلما تدبرا وتعقلا، فهو أصل كل خير، وفيه الدلالة على كل خير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أوصي الجميع بالسنة المطهرة والعناية بها وحفظ ما تيسر منها، فهي الوحي الثاني، وهي مفسرة لكتاب الله عز وجل والدلة عليه، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله يقول سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، يعني جبرائيل علمه محمد عليه الصلاة والسلام. فأوصي الجميع بالعيانة في القرآن حفظا وتدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة لكتب التفسير وسؤالا لأهل العلم عما أشكل. هكذا يكون العلم، هكذا يكون طلب العلم. وهكذا أوصي بالسنة المطهرة وبكلام أهل العلم والتفسير كتب التفسير كتب الشروح المعتمدة، لأنها تعين على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أوصي بسؤال أهل العلم المعروفين بالعلم والعقيدة الصالحة من أهل السنة، أوصيهم عما أشكل من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون طالب العلم على بينة وعلى بصيرة. ثم أوصي الجميع بحفظ الوقت، الوقت عزيز وعظيم، يقول الناس أنه من الذهب، والحقيقة أنه أعز من الذهب، الوقت أعز من الذهب، فمن حفظه عرف قدره، يحفظه بالعلم والمذاكرة والتسبيح والتهليل والعبادة وقضاء حاجات الأهل إلى غير هذا مما ينفع، لا يضيع، إما في علم وإما في شؤون العائلة وهذه البيت التي أباح الله، وفيما يتعلق بالأهل وإناسهم وقضاء حوائجهم، وفيما يتعلق بالزملاء والمذاكرة معهم في العلم، وفيما يتعلق بدعوة الناس إلى الخير وعملهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. هكذا المؤمن وهكذا طالب العلم وهكذا علماء الحق يحفظون الأوقات ويصونها حتى لا تضيع عليهم، بل إما في علم وعمل وإما في حاجات لا بد منها من أمور الدنيا. وتعلمون ويعلم كل ذي علم أن أعز ما في هذه الدنيا الإيمان والعمل الصالح، ولا إيمان ولا عمل إلا بالعلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان والعمل الصالح هو التقوى، هو الإيمان، هو الهدى، هو البر. فلا سعادة في هذه الدنيا ولا نجاة إلا لمن آمن بالله وعمل صالحا، هم أهل النجاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق والتواصي من الإيمان ومن العمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه الأرض، الآية. فالسعادة كلها في الإيمان الصادق والعمل الصالح. والإيمان الصادق هو الإيمان بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له وتصديق أخباره، والإيمان برسله وتصديقه واتباع ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان الصادق، ومنه العمل الصالح. فالعمل من الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول قلبي واللسان وعمل قلبي واللسان وجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالغفلة والمعاصي. فأنا أوصي الجميع بالجد في حفظ الوقت، وأن لا يصرف إلا فيما ينفع، وأن يصونه طالب العلم عن أسباب الضياع، بل يكون في العلم والعمل، في درس القرآن، درس السنة، حفظ القرآن، حفظ السنة، المذاكرة في ذلك، الدعوة إلى الله، تعليم العلم، العمل الصالح، حاجات البيت، حاجات الأهل، حاجات إخوانك، لا يذهب في شيء، في غير شيء، بل إما في علم وعمل صالح، وإما في أمور من حاجات الدنيا لا بد منها لك أو لأهلك أو لإخوانك في الله، تقضي حوائجهم وتعينهم على ما يحتاج إليه. فالمسلم أخو المسلم يعينه على الخير. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي الصحيح أيضا من صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي كتاب الله يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنا أوصيكم جميعا بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن حفظا وتدبرا، والعناية بالسنة حفظا وتدبرا وعملا. فهذا هو طريق النجاة، هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة. وأوصيكم بحفظ الوقت والحذر من إضاعته في غير فائدة. ثم أوصيكم بالعناية بأداء الواجبات بصفة خاصة من العمل، بأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا أهم شيء. ثم النوافل بعد ذلك. أولا يعتني المؤمن بتحقيق إيمانه بأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم يعمل أيضا بالتوسع في الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. ولي الله والمؤمن، أولياء الله المؤمنون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ولهذا يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا، يعني مؤمنا، فقد أذنته بالحرب، يعني أعلنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب شيء الله تقرب بالفرائض وترك المحارم. ثم قال بعده جل وعلا: ولا زال عبدي يتقربون من نوافل حتى أحبه، يعني حتى أحبه محبة كاملة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن سألني لأعيذنه. هذه من ثمرات العناية بتقوى الله وأداء الواجب ثم التقرب بالنوافل. فأولياء الله يعنون أولا بالفرائض وترك المحارم، هؤلاء أولياء، هؤلاء أولياء، وهذا هو تحقيق الإيمان. ثم بعد ذلك يسارعون في الخيرات من النوافل والطاعات وترك المشتبهات والمكروهات. يريدون ما عند الله، يريدون ثوابه، ويريدون الفوز بكرامته في دار الكرامة. وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وزودنا وإياكم من التقوى، وأعاذنا وإياكم من ضلالات الفتن. وختام الكلمة: أوصيكم بالجد في طلب العلم والعناية بإكمال طلب العلم، إكمال الدراسة بجد ونشاط وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله أن يعظم بسماحة شيخنا الأجر والمثوبة. وها هنا مجموعة أسئلة نقرأ منها بحسب ما يتيسر به وقت الشيخ الثمين. هنا مجموعة أسئلة تقول: يقول: أنا أمشي وأصاحب شبابا ملتزمين، وأذهب معهم إلى حلقات الذكر وغيرها من مجالات الخير، وأريد أن أسلك طريق الالتزام، فكيف أبدأ؟ وآخر يشتكي من الفترة، وثالث يود من الشيخ ما هي الخطوات التي تعين على الخشوع والبكاء من خشية الله كخطوات عملية. أولا، الالتزام معناه الاستقامة على الطاعة وترك المعصية، هذا الالتزام. يقول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على طاعة قالوا وعملوا. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآيات. ويقول في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالاستقامة هي الالتزام بالحق والثبات عليه والسير عليه، فعلا للمأمور وترك المحظور. ومن ذلك صحبة الأخيار والتعاون معهم على الخير والحذر من صحبة الأشرار، كل هذا من الالتزام. أما الفترة فالواجب على المؤمن أن تكون فترته فيما أباح الله وفيما يرضي الله، ليحذر أن تكون الفترة والكسل في المعاصي. لا بد من شيء من الضعف، ولكن تكون فترته في طاعة الله فيما يحب الله. لكل شرة فترة، ولكن يجب أن تكون الفترة محفوظة فيما أباح الله وفيما شرع الله، لا فيما حرم الله. هذا يحتاج إلى عناية وصبر وسؤال الله، تسأل ربك أن يعينك وأن يمنحك الاستقامة والثبات على الحق، وأن يعينك من شر نفسك وهواك وصحبة الأشرار. بعض الناس تكون فترته في المعاصي والمخالفات، هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم. إذا كان هناك كسل وفترة وضعف عن بعض المسارعة في الخيرات والتوسع في الخيرات، فليكن ذلك في المباح، في المباح: التحدث مع الأهل، التحدث مع الزملاء، فيما لا يغضب الله، في أشياء أدبية، أشياء تسجع على العمل الصالح، أشياء تقطع الوقت حتى يذهب الفتور والكسل، ثم تعود إلى نشاطك في أعمال الخير ومسارعة الخيرات. لكن يجب أن تصون جوارحك في هذه الفترة عن محارم الله، وأن تستقيم على ما أوجب الله. لكن تكون فترة في بعض الترك لبعض النوافل التي قد كنت تفعلها، قد يقع للإنسان فترة فيكسل، قد تكون مثل عادة في الليل 11 ركعة وعند الفطور يصلي 5، يكون يصلي 7، يصلي 3 بس. قد يفطر بعض الأحيان وتفوت صلاة الضحى، قد يفطر بعض الأحيان يفوت حزبي في الليل أو بعضه، لكن يستدرك. ما فات في الليل يستدرك في النهار، وما فات في النهار يستدرك في الليل. قال جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والله جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر، فيستدرك الإنسان ما فات في الليل في النهار، وما فات في النهار في الليل، في كل رغبة وكل نشاط مع الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أسباب الخشوع والبكاء، ذلك بالإقبال على الله وتدبر كتابه العظيم، تذكر الآخرة والموقف يوم القيامة وما يقع للكفار ومجرمين من العقاب. إذا تذكر الإنسان هذه المواقف خشع لله وبكى. قد سمعتم من آخر سورة الزمر ما يقع حين إذا نفخ في الصور، وحين يساق هؤلاء وهؤلاء أهل جنة زمرة، يعني جماعة جماعة، الزمرة جماعة، زمرة لجماعات بعد جماعات، وأهل النار كذلك. هذا الموقف العظيم بعد نفخ الصور وبعد قيام الناس من قبورهم وحشرهم وبعد نصب الموازين وإعطاء كل إنسان كتابه بيمينه وشيء إلى غير ذلك، بعد هذا كله الناس يذهبون زمراء، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. تذكر هذا الموقف، هذا الأمر العظيم. تذكر في الصلاة أنك بين يدي الله، في القراءة أنك تقرأ كتابه، حتى تخشع، حتى تدمع العين، حتى تخضع لأمر ربك ولعظمته وكبريائه وحقه عليك. فالتذكر والتدبر للقرآن والتذكر لعظمة الله والموقف يوم القيامة وعند حضور الموت وما يكون في القبر، كل هذه المواقف إذا تذكرها الإنسان هي صارت من أسباب خشوعه وبكائه من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: تحت إمرتي مجموعة من الشباب، أستفزهم وأحاول جاهدا إخراجهم عن ملكة مشاعرهم بأسلوب أو بآخر، ثم في نهاية الأمر أخبرهم أن هذا الأمر إنما هو لتدريبهم وتعليمهم الصبر والحلم، ولكن بعضهم يعترض على هذه الطريقة ويقول بأنه من المفروض أن لا يمحص ويبتلى ثم يفضح بعد ذلك بين زملائه، فماذا تفتون في هذا الأمر؟ أعيد السؤال. يقول: تحت إمرتي مجموعة من الشباب، أستفزهم وأحاول جاهدا إخراجهم عن ملكة مشاعرهم بأسلوب أو بآخر، وفي نهاية الأمر أخبرهم أن هذا الأمر إنما هو لتدريبهم وتعليمهم الصبر والحلم، لكن بعضهم يعترض على هذه الطريقة ويقول بأنه من المفروض أن لا يمحص ويبتلى ثم يفضح بعد ذلك بين زملائه. هذا مجمل الذي يلقى السؤال يشرحه، صاحب السؤال يشرحه بأوضح من هذا. من هو صاحب السؤال؟ نعم. أوضح مرادك. مثلا يعني نقوم بلعبات، وهذه اللعبات يعني يحصل فيها احتكاك، قد يساء بعضهم، لكن الشخص هذا يعني يقوم بإبداء آرائه التي يعني لا يرضى عنها كثير من ال... وش اللعبات؟ ما هي اللعبات التي؟ مثلا كرة القدم. أو المسابقة بالأقدام. المسابقة. وش يصير بعد هذا؟ ما يعدل يأخذ برأيه. نعم ولا يعدل. ها؟ يأخذ برأيه. ما يعدل بين الفريقين. هذا ما يصلح ما يجوز. الواجب عليه إذا كان في كرة القدم أو في أي مسابقة أو اختبار أن يعدل ويتحرى العدل ويتحرى أداء الأمانة ولا يختبرهم يستفزهم بالخيانة والعدم والظلم، ولكن يسألهم بالاختبار إذا أراد يعرف ما عندهم بالاختبارات. هذا يبقى على سؤال يليق به وهذا سؤال يليق به وهذا سؤال يليق به، وبهذا تتبين ما يتبين ما عندهم من المعرفة والقوة والملكة إلى غير ذلك. أما أن يستفزهم بأشياء تعتبر ظلما وجورا عليهم الذي يظهر ما يجوز هذا. أحسن الله إليك. سائل يقول: نسمع آراء مختلفة في حكم التمثيل الإسلامي الذي يقام في المراكز الصيفية، فهل الخلاف في المسألة سائغ؟ وهل يوجب التشديد في الإنكار والمقاطعة ونزع إعلانات هذه المراكز الصيفية؟ الذي يظهر لي أن التمثيل الذي هو تقمص الأشخاص والتحدث عنهم أنه هو عمر، أنه الصديق، أنه خالد بن الوليد، أنه مالك، أنه عمر بن عبد العزيز، لا يجوز، لأن كذب. وقد ينسب إليهم ما ليس فيهم، قد يكون أيضا على صفة تخالف ما هم عليه، قد يكون هو فاسق، قد يكون حنيق اللحية، قد يكون غير ذلك، فيقول أنا عمر بن عبد العزيز وأنا كذا وأنا كذا، أنا عمر بن الخطاب، أنا فلان، أنا أحمد بن حنبل، أنا مالك. يتقمص إنسانا ويتحدث عنه أنه هو وأني فعلت كذا وصلت وأمرت بكذا، ما يصلح. هذا الذي يظهر لي وأعلم الذي يفتي به وأقول دائما أن هذا التمثيل لا يجوز، ويكفينا ما درج عليه سلفنا، ما درج عليه العلماء، قال الله قال الرسول قال العالم فلان قال فلان قال فلان، فيرشد الحق بنقل الآيات والأحاديث، قال مالك قال الشافعي قال الثوري قال عمر قال فلان، يأتي بالكلمات التي يرى أنها مناسبة للبقاء من كلام أهلها. أما أنه ينسب نفسه ويتقمص بنفسه فلان وفلان يتحدث عنه أن عمر بن العزيز وأن يقول كذا وأن يأمر بكذا وأن يرشد إلى كذا وأن يفعل كذا، اللي يظهر لي أن هذا منكر ولا يجوز، كذب وظلم لمن تقمصه إن نسب إليه ما لا يليق، وزيادة عليه وكذب عليه إن نسب إليه ما لم يفعل أيضا. نعم. حكم الخلاف يا شيخ المسألة. نعم. حكم الخلاف في المسألة. الظاهر أن هذا ما ينبغي يكون محل خلاف، ينبغي يكون محل وثاق، وأن لا يجوز مثل هذا، ولا أرى واجب وجها لمن أجازه إن كان أجازه أحد. تزال يا شيخ الإعلانات. نعم. إعلانات المراكز وغيرها. كيف؟ هل يكون هذا مسوغ يعني لنزع إعلانات المراكز؟ وإعلان الحفلات التي يكون فيها شيء من هذا التمثيل؟ والله لي الله لي إنه إذا أعلن لا يكون فيها تمثيل. إذا دعا الحفلات يكون الحفلات سليمة ما فيها تمثيل. فإذا حضر من يباشر ينكر يقول يا أخواني هذا ما يصلح، جزاكم الله خير، يمكن إقامة الحفل بالقرآن والسنة والكلمات الطيبة والمواعظ والتذكير دون حاجة إلى تمثيل وكذب. السائل يقول: عندي بقالة صغيرة من ضمن المبيعات فيها عطر يسمى عطر الليمون، نسبة الكحول فيه عالية، ويأتي بعض الشباب ويشترون يوميا علبة أو علبتين ويستخدمونها في السكر، فما حكم بيعي لهذا العطر وهل يجب أن أخرجه من البقالة؟ نعم، إذا كان يسكر قليله وكثيره أو كثيره فقط لا يجوز، حتى ولو كان كثيره قليله يسكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان العطر يسكر ويتعاطاه الناس مثل كالونيا لا يجوز، يجب الحذر منه، وألا يباع وألا يستعمل، بل يجب إتلافه وألا يستورد. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: نحن في حيرة من أمرنا إذ نقرأ بعض الأحاديث التي صححها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكن يأتي بعض تلاميذه ويضعفها أو تكون ضعيفة عند الشيخ الألباني فيصححونها، فماذا نفعل؟ الواجب في مثل هذا مثل غيره من العلماء قد يصح الحديث أحمد بن حنبل أو مالك أو الشافعي وضعفه آخرون، ليس هذا بجديد، هذا من عهد السلف، يختلفوا في تصحيح والتضعيف، أحمد ومالك وابن معين والشافعي ومن بعدهم من الأئمة، هذا ليس بجديد. فإذا صح الشيخ محمد ناصر الألباني وفقه الله أو غيره من العلماء حديث وضعفه آخرون، فأنت تسلك مسلك الترجيح، إذا كان عندك علم تنظر في الأدلة الأسانيد تخريجها حتى تعرف صواب هذا أو صواب هذا، أو تسأل عالما ثالثا.